الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص مع العافية والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، وأنزل علينا ملكا يسددنا ويلقننا الحكمة مع الصدق والإخلاص والعافية والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. وقفنا أيها الأحباب في آخر يوم من رمضان في عظيم كرمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن وأجود الناس وأشجع الناس. رواه الشيخان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وهذه الأوصاف الثلاثة هي من أمهات الكمالات، فهو صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صورة ومعنى وجمالا وكمالا. صلى الله عليه وسلم كلما ذكر وصف من أوصافه أقل شيء أن نصلي عليه مرة صلى الله عليه وسلم، كما قال سيدي الشيخ الإمام المجاهد الصابر الورع المحتسب الشيخ هاشم مجذوب رحمة الله عليه، كان يقول أقل شيء نصلي مرة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا وصفا من أوصافه. نعم. وهو أشجع الناس قلبا صلى الله عليه وسلم، وهو أجود الناس صلى الله عليه وسلم، وأنفعهم للناس صلى الله عليه وسلم. وهذا الجود الذي اتصف به صلى الله عليه وسلم إنما هو لله تعالى وفي الله تعالى وابتغاء مرضات الله تعالى، ولذلك كانت مصارف جوده صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الجود الذي اتصف به صلى الله عليه وسلم إنما هو لله تعالى وفي الله تعالى وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. هناك من يجود أيها الأحباب ولكن لا يجود لله، إنما يجود من أجل أن يقال عنه كريم، فهذا من أول من يلقى في النار يوم القيامة والعياذ بالله. نعم. يقول أنا أنفقت في سبيلك، يقول الله له عز وجل: كذبت، أنفقت من أجل أن يقال كريم، وقد قيل هذا الذي قاتل من أجل أن يقال شجاع، كذلك قال له: كذبت، قاتلت من أجل أن يقال شجاع، يلقى به في النار. وهذا الذي يقول تعلمت وعلمت ابتغاء وجهك، وهو ما يريد ذلك، إنما تعلم من أجل أن يقال له عالم، كذلك قال له: كذبت، فيلقى في النار والعياذ بالله. نعم. إذا قال إنما هو لله تعالى، إنما هو لله تعالى. نعم. رحم الله أشياخنا وشيخنا الشيخ أديب الكلاس، شيخنا الشيخ أديب الكلاس رحمة الله عليه، أنشدت مرة ذكرت له أبياتا، نعم، من الشعر لحاتم طي. نعم. يقول فيها حاتم طي: غنينا زمانا بالتصعلك والغنى، غنينا زمانا بالتصعلك والغنى، أي أقمنا، غنينا بمعنى أقمنا زمانا بالتصعلك، التصعلك الفقر والغنى، كذا الدهر في أيامه العسر واليسر. نعم. كسبنا صروف الدهر لينا وغلظة، وكلا سقاناه بكأسهما الدهر. ثم قال في البيت الأخير: فلم يزد، نعم، زدنا بغيا على ذي قرابة غنانا. نعم. فما زادنا بغيا على ذي قرابة غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر. الله أكبر. سر شيخنا الشيخ أديب الكلاس بهذه الأبيات وقال لي كلمة، قال لي: العرب كان عندها مكارم أخلاق، في الجاهلية كان عندهم مكارم أخلاق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تمم لهم هذه المكارم، إنما بعثوا لأتمم مكارم الأخلاق. والشيء الآخر قال لي: وعلمهم أن يجعلوها لله، يعني كان عندهم النجدة وكان عندهم الكرم وكان أيها الأحباب، ولكن علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها لله، الجود لله، أطعمت لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، سعيت في كل أمر، كل أمر تريد أن تصنعه لابد أن تستحضر نية صالحة في ذلك، وأن يكون هذا الأمر خالصا لوجه الله سبحانه حتى تثاب عليه. ذهبت لزيارة مريض، لماذا ذهب؟ قال: من أجل أن لا يقولوا ما زارنا فلان. نعم، طيب ما جعلتها لله؟ ذهب ليعزي، قال: هو عزانا بأبينا ونحن نعزيه بأبي. لا، اجعل ذلك خالصا لوجه الله. أحبتي، وربكم الذي يجعل أعماله خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى يسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة. جل خصوماتنا وكدرنا في هذه الدنيا لأننا ما نصحح النية أيها الأحباب. هذا غضب من هذا، يقول: أنا أنفقت عليه وأعنته سنين، نعم، وما رد لي هذا الجميل. الله أكبر، والله لو أنك جعلت هذا خالصا لوجه الله لاسترحت، أطعمته لله، زرته لله، سواء قال لك جزاك الله خيرا أو لم يقل، أنت أخذت الأجر من عند الله سبحانه وتعالى. سواء علم أرسلت له هدية أو أرسلت له عطية أو صدقة، سواء علم نعم بذلك هو من الذي أعطاه أو لم يعلم، أنت يكفي تكتفي أيها المخلص بعلم الله سبحانه وتعالى. نعم، في يوم من الأيام سيدنا الفاروق رضي الله تعالى عنه صنع له طعام الحيس، هذا طعام طيب، نعم، يجعلونه من التمر ومن السويق ومن الأقط، نعم، وبعضهم يجعل فيه شيء من العسل، شيء طعام طيب. بعد ما انتهي منه جاء فقير فدفعه إليه، أعطى هذه الأكلة الطيبة لفقير، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنه لا يدري ما أعطيته، هذا فقير ما يعرف هذه الأكلة الطيبة. فقال سيدنا عمر: ولكن الله يدري. الله أكبر، ولكن الله يدري أن أطعمته لوجه الله، والله يدري ما أطعمته. وكذلك أرسل جيشا، فلما قفل الجيش سأل عن الشهداء، من استشهد في هذه المعركة؟ قالوا: فلان وفلان وفلان وفلان. ثم قالوا: هناك أناس استشهدوا لا نعرف أسماءهم. فقالوا: وما يضرهم أن لا يعلمهم عمر وقد علمهم ربه عمر. ذلك نجعل هذا لوجه الله. لذلك قال هنا: وهذا الجود الذي اتصف به صلى الله عليه وسلم إنما هو لله تعالى وفي الله تعالى وابتغاء مرضات الله. ولذلك كانت مصارف وجوده صلى الله عليه وسلم، اسمعوا إلى مصارف الجود الآن، وكل يدعي وصلا إليه، كل من يقول ينفق يقول الله يجعلها خالصة لوجه الله، يصنع وليمة فيدعو الأغنياء ولا يدعو الفقراء يقول الله يجعلها لله. الله أكبر. طيب ما الوجه الآن؟ ما وجه الوليمة هذه التي حضرها وهي شر الطعام، حضرها الأغنياء ولم يحضرها الفقراء؟ يقول: يا ربي هذه لله. الهدية الآن، جل الهدايا والعطايا كلها تصرف إلى أصحاب الجاهات وإلى أصحاب الأموال، أما الفقراء فلا يأتيهم شيء من هذا. ثم يقول هذا من يصنع هذا يقول الله يجعلها لله. طب كيف هذه تكون لله سبحانه وتعالى؟ هذا شاب تزوج فقير الحال وربما كان من الصالحين، ما قدمت له هدية، وذاك من الأثرياء الكبار، كما قال لي رجل عندي في البيت مستودع كبير من الغسالات والثلاجات وغير ذلك. نعم، الله أكبر، أن لك هذا؟ قال: زوجت أولادي هذه الهدايا. فهذا الغني عنده مستودع ثلاجات وبرادات وغسالات من الهدايا التي وصلته، وهذا فقير حال أنا أعرفه، عاش يتيما وهو عبد أحسبه صالحا ولا أزكي على الله أحدا. قال لأهله وأقاربه ومن الأغنياء، قال لهم أنا رجل فقير الحال، من أراد أن يهديني هدية لوجه الله أنا أقبلها، أما من أراد أن يهديني هدية من أجل أن أقابله فأنا ما أستطيع أن أرد له الهدية. قال لي فلم تقدم لي هدية من كل العائلة، وهو عبد عاش يتيما وهو عبد صالح أحسبه ولا أزكي على الله أحد. ثم يقول هؤلاء الحمقى يا رب اجعلها لله. الله أكبر، الله أكبر. تأتي بالطعام إلى هذا، إلى هؤلاء العصاة والجاهلين والظالمين تعرفهم، فيتقوى أحدهم على المعصية وتقول لله ولا تطعم عباد الله الصالحين. لا، فإذلك قال في نفقات النبي صلى الله عليه وسلم، قال منها ما هو من الإنفاق في الجهاد في سبيل الله. نعم، كان ينفق في الجهاد في سبيل الله في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. كم وكم في زماننا أناس أيها الأحباب بذلوا المليارات من الدولارات في الصد عن سبيل الله وفي قتل المسلمين، وهم يقولون نعم نحن الآن في الجهاد في سبيل الله ورفع كلمة راية الإسلام. الله أكبر، راية الإسلام ترفع في قتل المسلمين؟ راية الإسلام ترفع في هدم بيوت الله؟ إن لله وإنا إليه راجعون. قال ومنها نعم من الإنفاق على الفقراء والمساكين والمحتاجين. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق في الجهاد في سبيل الله وينفق على الفقراء والمساكين والمحتاجين. والمحتاجين، هذا المحتاج الفقير، نعم أطعمته، كسوته، قضيت حاجته، وما أكثرهم في زماننا اليوم أيها الأحباب، ما أكثرهم. الحمد لله هدأت الأحوال في مدينة دمشق ولله الحمد وفي ضواحيها، وبدأ الناس يعودون إلى قراهم ولله الحمد. نسأل الله أن يتمم بخير، ولكن هناك كارثة كبيرة أيها الأحباب، كارثة كبيرة فوق نزلت فوق رؤوس هؤلاء. كثر كثيرون ذهبوا إلى بيوتهم، فالذي وجد بيته نعم على السواري وجد له سقفا فرح بذلك، ولكن ما بقي في البيت شيء. هناك هؤلاء العصابات المسلحة الملعونة، ألا لعنة الله على الظالمين أيا كانوا الذين قتلوا ونهبوا والعياذ بالله، نهبوا البيوت وأخذوا الأبواب وقلعوا البلاط وقلعوا العنفيات ولم يبقوا شيئا والعياذ بالله. أين هؤلاء؟ جاءوا من الغابات؟ والله في الغابات ما يكون هذا، السبع سيد الغابة، وإن جاع السبع يفترس يأكل ثم لا يعتدي على أحد. أما هؤلاء قتلوا وسلبوا وأخذوا الأموال وأخذوا وفكوا الشبابيك والأبواب وفكوا البلاط ونهبوا الطعام، ثم وهم خارجون بعضهم أحرق البيت أيضا، ما بقي أحرقه، ألا لعنة الله على الظالمين. هؤلاء الموعدهم يوم القيامة في جهنم، فرعون ينتظرهم، هامان ينتظرهم، هؤلاء أهل جهنم ينتظرونهم في الويل. اللهم اجبر كسر المسلمين، اللهم اجبر كسر المسلمين. فالآن كثر أيها الأحباب مئات الآلاف بل ملايين من الشعب السوري الآن أيها الأحباب يحتاج أحدهم إلى من يعينه في وضع أبواب لبيته ونوافذ لبيته أيها الأحباب، يحتاج إلى فراش يجلس عليه، يحتاج إلى صحن يأكل به، لم يجدوا شيئا. نسأل الله عز وجل الفرج عن المسلمين. نعم، فإن أردت الإنفاق في سبيل الله فابحث عن هؤلاء، وهؤلاء ربما كانوا قريبين منك، ربما كان أخاك، وربما كانت أختك، وربما كان عمك وابن عمك. اللهم يا ربي فرج عنا وعن المسلمين في كل مكان يا كريم. قال ومنها ما هو لتألف قلوب المؤلفة تمكينا لهم وتثبيتا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق في سبيل الله ويتألف القلوب يتألف قلوب الناس من أجل أن يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. طب فنحن ما بالنا نبخل على من حولنا من أهل الإيمان والذين ثبتهم الله على الإيمان. أيها الأحباب، أكثر الناس ما يعرفوا إكرامهم. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه، فجاء رجل وهو صفوان بن أمية فأعطاه غنما بين جبلين. الله أكبر، بين جبلين، يعني بين الجملين، قد تجد 1000 غنمة، قد تجد 2000 غنمة. بين جبلين ما توجد عشر من الشياء أو خمسون شاة، ربما تجد آلاف من الغنم، أعطاها في سبيل الله. فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، الله أكبر، وما أعظم أن ينفق المال في سبيل جلب الناس إلى الإسلام. قال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخاف الفقر صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: من لا يخشى الفقر. وأعطى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم حنين أناسا من الطلقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام، أعطاهم 100 من الإبل. الله أكبر، أتدري ما معنى 100 من الإبل؟ يعني بمثابة 100 سيارة. الآن يعطي الواحدة 100 من الإبل، 100 سيارة. الآن في زماننا كان شيخنا يقول: لو كان في زماننا لذكر الرسول صلى الله عليه وسلم السيارات، يعطيها من أجل أن يتألف قلبه. وكان من جملة من أعطى مالك بن عوف فامتدحه بقصيدة. وروى الترمذي عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية أنه قال: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بذل هذه الدنيا من أجل أن يجذب الناس إلى هذا الإسلام. وفي مغازي الواقد أن صفوان طاف معه صلى الله عليه وسلم يتصفح الغنائم يوم حنين، إذ مر بشعب مملوء إبلا وغنما فأعجبه، أعجب هذا صفوان، فجعل ينظر إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: أعجبك هذا الشعب يا أبا وهب؟ قال: نعم. قال: فقال: هو لك بما فيه. الله أكبر، بما فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال صفوان: أشهد أنك رسول الله، أسلم، ما طابت بهذا نفس أحد قط إلا نفس نبي صلى الله عليك يا سيدنا ويا حبيبنا ويا قرة أعيننا يا رسول الله. وكان من جوده صلى الله عليه وسلم أنه ما سأله سائل مما عنده إلا أعطاه، حتى لا يبقى عنده شيء صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حمل إليه 90,000 درهم، 90,000 درهم، الله أكبر، مبلغ كبير، 10,000 درهم، 35 كيلو من الفضة. نعم، فيعني مبلغ كبير جدا، ووضعت على حصير ثم قام إليها يقسمها. نعم، فما رد سائلا صلى الله عليه وسلم حتى فرغ منها، فرغ من توزيع 90,000 درهم من الفضة. نعم، قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سأل ناس من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأعطاهم ما سألوه، ثم سألوه فأعطاهم ما سألوه، ثم سألوه فأعطاهم ما سألوه، حتى إذا نفد ما عنده أعطى كل شيء عنده صلى الله عليه وسلم. قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله. إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الناس إلى العفة، ومن يستعفف يعفه الله. اللهم يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستغني يغنيه الله. أما إذا دائما أنت تظهر الفقر تظهر الحاجة تبقى هكذا فقيرا، ومن يستغني يغنيه الله أبدا. واستغني بالله سبحانه وتعالى، وقل للأغنياء للغني الذي يتكبر عليك: سيغنيني الذي أغناك عني، فلا فقر يدوم ولا غناء. وقل للذي يتجبر عليك: رأيت الدهر دولابا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور. وقل للذي يظهر السعادة أمامك ويشمت بك على فقرك، أقول له: فيوم علينا ويوم لنا، ويوم نساء ويوم نسر. وقل للذي يريد أن يهين الفقراء، قل له: لا تهين الفقير، علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. لا تهين الفقير، لا تهين الفقير، علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. قال ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء هو خير له وأوسع من الصبر. رواه الستة. أوسع عطاء أحبتي هو الصبر، هو الصبر، لأنك إن صبرت فالله عز وجل يعطيك الأجر والثواب ويفرج عنك سبحانه وتعالى، ويوم القيامة فلك الأجر العظيم العميم. نعم، كما قال سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نسألك يا رب التوفيق والعافية، نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نسألك يا مولانا تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، نسألك دوام العافية والغنى عن الناس، والحمد لله رب العالمين.